حضرنا في ربوع حيكم عرسا فأشعل الشوق في ظلمائها حدثا. حضرنا في ربوع حيكم عرسا فأشعل الشوق في ظلمائها حدثا. تنشر الأرض عطرا من محبتكم تنشر الأرض عطرا من محبتكم والزهر تبسم عن وجه الذي عبسا. وقد عرست بذارا للهدى وقد عرست بذارا للهدى فغدت روضا بهيجا فليهنئ الذي عرسا. تلك الليالي التي عددت من عمري تلك الليالي التي عادت من عمري كلها مع الأحبة كلها كانت عرسا. يا عرس الإسلام الله يهنيك يا عرس الإسلام الله يرضيك يا عرس الإسلام الله يهنيك يا عرس الإسلام الله يرضيك. الله يزيدك بالخيرات والهنا والمسرات الله يزيدك بالخيرات والهنا والمسرات يرفعك على الدرجات بقلوبنا والله ندعي لك. يا عرسنا أفراحك على الإسلام يا عرسنا أنوارك لا للظلام يا عرسنا أفراحك على الإسلام يا عرسنا أنوارك لا للظلام. اجعل قرآنك إمام تسعد في يوم الزحام اجعل قرآنك إمام تسعد في يوم الزحام تسعد في يوم الزحام بقلوبنا والله ندعي لك. يا عرسنا الإسلام الله يهنيك يا عرسنا الإسلام الله يرضيك يا عرسنا الإسلام الله يهنيك يا عرسنا الإسلام الله يرضيك. الله يزيدك بالخيرات والهنا والمسرات الله يزيدك بالخيرات والهنا والمسرات يرفعك على الدرجات بقلوبنا والله ندعي لك. يا عرسنا بزواجك كملت الدين فاتق الله وكن من الصالحين. يا عرسنا بزواجك كملت الدين فاتق الله وكن من الصالحين. املأ بيتك باليقين واتبع سنة الأمين املأ بيتك باليقين واتبع سنة الأمين واتبع سنة الأمين بقلوبنا والله ندعي له يا عرسنا الإسلامي الله يهنيك يا عرسنا الإسلامي الله يرضيك يا عرسنا الإسلامي الله يهنيك يا عرسنا الإسلامي الله يرضيك الله يزيدك بالخيرات والهنا والمسرات الله يزيدك بالخيرات والهنا والمسرات يرفعك على الدرجات بقلوبنا والله ندعي له يا عرسنا أيامك بالرطعات يا عرسنا لا ترضى بالمنكرات يا عرسنا أيامك بالرطعات يا عرسنا لا ترضى بالمنكرات أكثر من الصالحات تفوز غدا بالجنات أكثر من الصالحات تفوز غدا بالجنات بقلوبنا والله ندعي له يا عرسنا الإسلامي الله يهنيك يا عرسنا الإسلامي الله يرضيك يا عرسنا الإسلامي الله يهنيك يا عرسنا الإسلامي الله يرضيك الله يزيدك بالخيرات والهنا والمسرات الله يزيدك بالخيرات والهنا والمسرات يرفعك على الدرجات بقلوبنا والله ندعي لك بقلوبنا والله ندعي لك بقلوبنا والله ندعي لك بقلوبنا والله ندعي لك بقلوبنا والله ندعي لك بقلوبنا والله ندعي لك بقلوبنا والله ندعي لك